الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب ديوان الخنساء، قصيدة جديدة. يجود ويحلو. كأن ابن عمرو لم يصبح لغارة بخيل، ولم يعمل نجائب ضمرا، ولم يجز إخوان الصفاء ويكتسي عجاجا أثارته السنابك أكدرا، ولم يبن في حر الهواجر مرة لفتيته ظلا رداء محبرا، فبكوا على صخر ابن عمرو فإنه يسير إذا ما الدهر بالناس أعسرا. يجود ويحلو حين يطلب خيره، ومرا إذا يبغي المرارة ممقرا. فخنساء تبكي في الظلام حزينة، وتدعو أخاها لا يجيب معفرا. شرح المفردات الصعبة. النجائب واحدتها نجيبة، أي كرام الإبل. العجاج غبار الحرب. السنابك أطراف حوافر الخيل، واحدها سنبك. المحبر أي المزين والمحسن والموشى. الممقر المر والحامض. المعفر الذي لصق خده بالعفر وهو التراب. قصيدة جديدة. الشمس كاسفة. يا عين جودي بالدموع على الفتى القرم الأغر، أبيض أبلج وجهه كالشمس في خير البشر. والشمس كاسفة لمهلكه وما اتسق القمر، والإنس تبكي ولها، والجن تسعد من سمر، والوحش تبكي شجوها لما أتى عنه الخبر. المدره الفياض يحمل عن عشيرته الكبر، يعطي الجزيل ولا يمن وليس شيمته العسر. ويلي عليه ويلة، أصبحت حصني منكسر. شرح المفردات الصعبة. القرم أي السيد. الولة واحدهم واله أي الحزين. سمر أي لم ينم وتحدث ليلة. المدره هو زعيم القوم. قصيدة جديدة. مأوى الضريك. إني تأوبني الأحزان والسهر، فالعين مني هدوءا دمعها درر. تبكي لصخر وقد راب الزمان به، إذ غاله حدث الأيام والقدر. سمح خلائقه، جزل مواهبه، وافي الذمام إذا ما معشر غدر. مأوى الضريك ومأوى كل أرملة، عند المحول إذا ما هبت القرر. ما بارز القرن يوما عند معركة، إلا له يوم تسمو الكرة الظفر. شرح المفردات الصعبة. تأوبني أي رجع إلي. هدوءا أي بعد ساعة من الليل. درر واحدتها درة. الضريك أي الفقير. المحول جمع محل وهو الجدب. القرر واحدتها قرة أي البرد، تعني الريح الباردة. أرادت في البيت الأخير ما بارز القرن يوما عند معركة، أرادت إلا له الظفر، وهم يسمونه كرة. قصيدة جديدة. لا تخذلاني. عيني جودا بدمع غير منزوري، وأعولا إن صخرا خير مقبوري. لا تخذلاني فإني غير ناسية لذكر صخر حليف المجد والخير. يا صخر من لطراد الخيل إذ وزعت، وللمطايا إذا يشددن بالكور. ولليتامى وللأضياف إن طرقوا أبياتنا لفعال منك مخبور. ومن لكربة عان في الوثاق ومن يعطي الجزيل على عسر وميسور. ومن لطعنة حلس أو لهاتفة يوم الصياح بفرسان مغاوير. فر الأقارب عنها بعدما ضربوا بالمشرفية ضربا غير تعزير. وأسلمت بعد نقف البيض واعتسفت من بعد لذة عيش غير مقتور. يا صخر يا صخر كنت لدينا يا صخر كنت لنا عيشا نعيش به لو أمهلتك ملمات المقادير. يا فارس الخيل إن شدوا فلم يهنوا وفارس القوم إن هموا بتقصيري. يا لهف نفسي على صخر إذا ركبت خيل لخيل كأمثال اليعافير. وألقح القوم حربا ليس يلقحها إلا المساعير أبناء المساعير. يا صخر يا صخر ماذا يواري القبر من كرم ومن خلائق عفات مطاهير. شرح المفردات الصعبة. وزعت أي ردت. الكور الرحل ما يوضع على البعير ليركب فوقه. مخبور من خبره أي اختبره. الحلس الكبير من الناس. الهاتفة المستجيرة. غير تعزير أي غير شديد. أسلمت أرادت أسلمت نفسها للأعداء. نقف البيض أي ضرب السيوف. المقتور الضيق. اليعافير واحدها يعفور الظبي. ألقح أي أضرم. المساعير واحدها مسعار ومسعر موقد نار الحرب. قصيدة جديدة. نعم الفتى. يا عين جودي بدمع غير منزور مثل الجمان على الخدين محدور. وابكي أخا كان محمودا شمائله مثل الهلال منيرا غير مغمور. وفارس الخيل وافته منيته ففي فؤادي صدع غير مجبور. نعم الفتى كنت إذ حنت مرفرفة هوج الرياح حنين الوله الحور. والخيل تعثر بالأبطال عابسة مثل السراحين من كاب ومعفور. شرح المفردات الصعبة. المنزور القليل. الجمان اللؤلؤ. المغمور أي المجهول أو الخامل الذكر. الحور واحدتهن حوراء التي اشتد بياض بياض عينها وسواد سوادها. السراحين واحدها سرحان أي الذئب. الكابي أي الساقط على وجهه. والمعفور الملوث بالتراب. قصيدة جديدة. أهلي فداء له. يا عين جودي بالدموع الغزار وابكي على أروع حام الذمار. فرع من القوم كريم الجدى أنماه منهم كل محض نجار. أقول لما جاءني هلكه وصرح الناس بنجوى السرار. أخي أخي إما تك ودعتنا وحال من دونك بعد المزار. فرب عرف كنت أسديته إلى عيال ويتامى صغار. ورب نعمة منك أنعمتها على عنات غلق في الإسار. أهلي فداء للذي غودرت أعظمه تلمع بين الخبار. صريع أرماح ومشحوذة كالبرق يلمعن خلال الديار. من كان يوما باكيا سيدا فليبكه بالعبرات الحرار، ولتبكه الخيل إذا غودرت بساحة الموت غداة العثار، وليبكه كل أخي كربة ضاقت عليه ساحة المستجار، ربيعه لكن ومأوى ندى حين يخاف الناس قحط القطار. شرح المفردات الصعبة: الغزار أي الكثيرة، الأروع الجميل، الذمار ما يحق على المرء أن يحميه، الفرع أي الرأس، الجدى العطاء، المحض الخالص، النجار أي الأصل، النجوى كلام السر، المزار الزيارة، يقال زرت القوم زيارة ومزارا كقولك قمت قياما ومقاما. غلق في الإسار أي ممسكين في الأسر. الخبار الأرض الرخوة. المشحوذة أرادت بها السيوف المسنونة. الهلاك أي الفقراء. الندى السخاء. القحط احتباس المطر. القطار واحدها قطر أي المطر. عودة إلى النص: أسقى بلادا ضمنت قبره صوب مرابيع الغيوث السوار، وما سؤالي ذاك إلا لكي يسقاه هام بالروي في القفار. قل للذي أضحى به شامتا إنك والموت معا في شعار، هون وجدي أن من سره مصرعه لاحقه لا تمار، وإنما بينهما روحة في إثر غاد سار حد النهار. يا ضارب الفارس يوم الوغى بالسيف في الحومة ذات الأوار، يردي به في نقعها سابح أجرد كالسرحان ثبت الحضار. نازلت أبطالا لها ذادة حتى ثنوا عن حرمات الذمار، حلفت بالبيت وزواره إذ يعملون العيس نحو الجمار، لا أجزع الدهر على هالك بعدك ما حنت هوادي العشار. يا لوعة يا لوعة بانت تباريحها تقدح في قلبي شجا كالشرار، أبدى لي الجفوة من بعده من كان من ذي رحم أو جوار. إن يك هذا الدهر أودى به وصار مسحا لمجار القطار، فكل حي صائر للبلا وكل حبل مرة لاندثار. شرح المفردات الصعبة: أسقاه الماء أي سقاه، الصوب المطر، سوار أي تسير بالليل، الهامي المطر المنصب، الروي الشرب التام، الشعار الثوب الذي يلي الجسد، لا تمار أي لا تماري فحذفت الياء لأن القافية مقيدة، الأوار شدة الحر وأرادت هنا شدة الحرب في حومتها وميدانها، يردي به أي يعدو به، النقع الغبار، الأجرد القصير الشعر، ثبت الحضار أي مأمون في العدو من العثار، الذادة واحدهم ذائد أي المانع أو الدافع، ثنوا أي لووا وعطفوا، البيت تقصد البيت الحرام في مكة المكرمة، يعملون العيسى يسوقون الجمال، نحو الجمار والجمار من مناسك الحج، الهوادي واحدتها هادية أي المتقدمات، العشار واحدتها عشراء وهي الناقة التي حملت عشرة أشهر، مسحا من قولهم مسحه أي غسله، القطار واحدها قطر وهو المطر. قصيدة جديدة. يا صخر يا صخر، من لحوادث الدهر أم من يسهل راكب الوعر؟ كنت المفرج ما ينوب، فقد أصبحت لا تحلي ولا تمري. يحسى التراب على محاسنه وعلى غضارة وجهه النضر. شرح المفردات الصعبة. لا تحلي ولا تمري، أي لا تتكلم بحلو ولا مر، ولا تفعل حلوا ولا مرا. قصيدة جديدة. لم تدعو معاوية. قالت تذكر بأس أخيها معاوية في الحرب: دعوتم عامرا فنبذتموه، ولم تدعوا معاوية ابن عمري، ولو ناديته لأتاك يسعى حثيث الركض، أو لأتاك يجري مدلا حين تشتجر العوالي، ويدرك وتره في كل وتر. إذا لاقى المنايا لا يبالي، أفي يسر أتاه أم بعسر؟ كمثل الليث مفترش يديه، جريء الصدر رئبال سبطر. السبطر مثل الهزبر، أي يمتد عند الوثبة. قصيدة جديدة. كنا كأنجم ليل. كنا كأنجم ليل وسطها قمر، يجلو الدجى فهوى من بيننا القمر. يا صخر، ما كنت في قوم أسر بهم إلا وإنك بين القوم مشتهر. فاذهب حميدا على ما كان من حدث، فقد سلكت سبيلا فيه معتبر. قصيدة جديدة. كنا كغصنين. كنا كغصنين في جرثومة بسقا، حينا على خير ما ينمى له الشجر. حتى إذا قيل قد طالت عروقهما وطاب غرسهما واستوسق الثمر، أخنى على واحد ريب الزمان، وما يبقي الزمان على شيء ولا يذر. شرح المفردات الصعبة. الجرثومة أي الأصل، بسقا أي طالا، استوسق الثمر أي تمكن، أخنى عليه أرادت أفسده وأتلفه. وهذه الأبيات تروى أيضا لصفية الباهلية. قصيدة جديدة. شجاع غير خوار. يا عين جودي بدمع منك مدراري، جهد العويل كماء الجدول الجاري. وابكي أخاك ولا تنسي شمائله، وابكي أخاك شجاعا غير خوار. وابكي أخاك لأيتام وأرملة، وابكي أخاك لحق الضيف والجار. جم فواضله تندى أنامله، كالبدر يجلو ولا يخفى على السار. رداد عارية فكاك عانية، كضيغم باسل للقرن هصار. جواب أودية حمال ألوية، سمح اليدين جواد غير مقتار. شرح المفردات الصعبة. جهد العويل أي استفرغي جهد البكاء. المقتار المضيق أو البخيل. قصيدة جديدة. أولى فأولى. وقيل للخنساء: لئن مدحت أخاك فقد هجوت أباك. فقالت تصف صخرا وقد أرادت مساواته بأبيها مع مراعاة حق الوالد. جارى أباه فأقبلا وهما يتعاوران ملاءة الفخر. حتى إذا نزت القلوب وقد لزت هناك العذر بالعذر وعلى هتاف الناس أيهما؟ قال المجيب هناك لا أدري. برزت صحيفة وجه والده ومضى على غلوائه يجري، أولى فأولى أن يساويه لولا جلال السن والكبر. وهما كأنهما وقد برزا صقران قد حطا على وكري. شرح المفردات الصعبة: الملاءة الريطة، استعارتها للفخر، يلبسها أبوها مرة وأخوها أخرى. نزت أي وثبت. الغلواء نشاط الشباب وأوله. قصيدة جديدة: معاذ الله. ويروى للخنساء قولها لدريد بن الصمة لما عرض عليها الزواج، وأراد أخوها معاوية أن يزوجها إياه فأبت الزواج، وكان أخوها صخر غائبا في غزاة له، فقالت: يبادرني حميدة كل يوم، فما يولي معاوية بن عمري؟ لئن لم أوت من نفسي نصيبا لقد أود الزمان إذا بصخري. أتكرهني؟ هبلت على دريد وقد أحرمت سيد آل بدري. معاذ الله ينكحني حبركا، معاذ الله ينكحني حبركا، قصير الشبر من جشم ابن بكري. يرى مجدا ومكرمة أتاها إذا عش الصديق جريم تمري. ولو أصبحت في جشم هديا إذا أصبحت في دنس وفقري. شرح المفردات الصعبة: الحبركة القصير الظهر الطويل الرجلين. الجريم الذي يجرمه من النخل أي يقطعه. الهدي أي العروس. قصيدة جديدة: البطل المقدام. أعيني جودا بالدموع على صخري، على البطل المقدام والسيد الغمر. ليبكي عليه من سليم جماعة، فقد كان بساما ومحتضر القدر. قصيدة جديدة: أسدان. قيل للخنساء: صفي لنا أخويك صخرا ومعاوية. فقالت: كان صخر جنة الزمان الأغبر وذعاف الخميس الأحمر، وكان معاوية القائل الفاعل. قيل لها: فأيهما كان أسنى وأفخر؟ قالت: أما صخر فحر الشتاء، وأما معاوية فبرد الهواء. قيل لها: فأيهما أوجع وأفجع؟ قالت: أما صخر فجمر الكبد، وأما معاوية فسقام الجسد. وأنشدت قولها: أسدان محمر المخالب نجدة، بحران في الزمن الغضوب الأنمر، قمران في النادي رفيعا محتد، في المجد فرعا سؤدد متخير. شرح المفردات الصعبة: الأنمر أي الشبيه بالنمر. قصيدة جديدة: صخر مدره الحرب. ألبكي على صخر وصخر ثمالنا، إذا الحرب هرت واستمر مريرها. أقام جناحي ربعها وترافدوا على صعبها حتى استقام عسيرها. ببارقة للموت فيها عجاجة، مناكبها مسمومة ونحورها. أهل بها وكف الدماء ورعدها، هماهم أبطال قليل فتورها. فصخر لديها مدره الحرب كلها، وصخر إذا خان الرجال يطيرها. من الهضبة العليا، من الهضبة العليا التي ليس كالصفا، صفاها وماء كالصخور صخورها، لها شرفات لا تنال ومنكب، منيع الذرى عال على من يثيرها، له باستطاع مجد فكف مفيدة، وأخرى بأطراف القناة شقورها. من الحرب؟ من الحرب ربته فليس بسائم، إذا مل عنها ذات يوم ضجورها. إذا مقمطرت للمغار وأيقنت به عن حيال ملقح من يبورها. شرح المفردات الصعبة: الثمال عصمة القوم ومعتمدهم، استمر مريرها أي قويت شكيمتها، أهل المطر أي انصب واستعارته هنا للدماء، شقورها أي حاجتها، اقمطرت أي انقبضت، المغار الغارة، يبورها أي يختبرها. قصيدة جديدة: تعرقني الدهر. تعرقني الدهر نهسا وحزا، وأوجعني الدهر قرعا وغمزا، وأفنى رجالي فبادوا معا، فغودر قلبي بهم مستفزا، كأن لم يكونوا حما يتقى، إذ الناس إذ ذاك من عز بزا، وكانوا سرات بني مالك وزين العشيرة بذلا وعزا، وهم في القديم أساة العديم والكائنون من الخوف حرزا، وهم منعوا جارهم والنساء يحفز أحشاءها الخوف حفزا، غدا تلقوهم بملمومة رداح تغادر في الأرض ركزا، ببيض الصفاح وسمر الرماح، فالبيض ضربا وبالسمر وخزا. شرح المفردات الصعبة: تعرقني أي أخذ ما على عظمي من لحم بأسنانه نهشا، النهس أي الأخذ بأطراف الأسنان، قرعا من قرعه بالصوت أي ضربه، وغمزا من غمزه أي نخسه أو وجسه وعصره، مستفزا من استفزه أي استخفه واستدعاه وأعجزه، من عز بز أرادت من غلب سلب، حفزا من حفزه أي حثه وحركه وطعنه، الركز الصوت الخفي. عودة إلى النص: وخيل تكدس بالدارعين، وتحت العجاجة يجمزن جمزا، جززنا نواصي فرسانها، وكانوا يظنون أن لا تجزى، ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا، نعف ونعرف حق القرى ونتخذ الحمد ذخرا وكنزا، ونلبس في الحرب نسج الحديد ونسحب في السلم خزا وقزا. شرح المفردات الصعبة: الخز من الثياب ما نسج من الصوف والحرير أو من الحرير وحده، والقز هو الحرير. قصيدة جديدة: ما للمنايا تغادينا. بني سليم ألا تبكون فارسكم، خلى عليكم أمورا ذات أمراسي، ما للمنايا تغادينا وتطرقنا، كأننا أبدا نحتز بالفاس، تغدو علينا فتأبى أن تزايلنا للخير، فالخير منا رهن أرماسي، ولا يزال حديث السن مقتبلا، وفارسا لا يرى مثل له راسي، منا يغافصنه لو كان يمنعه بأس، لصادفنا حيا أولي باسي. شرح المفردات الصعبة: ذات أمراس أي يمارسون منها شدة، الراس الثابت يغافصنه يفاجئنه.